Book 2 65 65 النفي 2 Ontkenning 2 هل الخاتم غالي الثمن؟ Is die ring duur? لا يكلف 100 يورو فقط. Nee, hy kos maar net 100 euros. لكن معي 50 فقط. Maar ek het net 50. هل صرت جاهز؟ Is jy al klaar? لا, ليس بعد. Nee. Nog nie. لكن سأجهز حالا. Maar ek sal binnenkort klaar wees. هل تريد مزيدا من الشوربة؟ Wil jy nog sop hê? لا, لا أريد أكثر. Nee, ek wil nie meer hê nie. لكن آيس كريم آخر. مار نوغ رومايس. هل صار لك مدة طويلة وأنت تسكن هنا؟ وون ياي آل لانك هير؟ لا، صار لي شهر واحد. نيا، نيت امان. وقد صرت أعرف الكثيرين. Maar ek ken al baie mense. هل تسافر غدا إلى داركم؟ Gaan jy môre huis toe ry؟ لا، فقط في العطلة الأسبوعية. Nee, eers die naweek. ولكني سأرجع يوم الأحد. Maar ek sal Sondag terug wees. هل قد بلغت ابنتك سن الرشد؟ Is jou dogter 'n volwassene? لا, هي الآن بلغت 17. Nee, sy is net 17. ولكن قد صار لها صديق. Maar sy het al reeds 'n vriend. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.